That evening, the 14th October 1966, in the Ermelo Mosque, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the Surah Mu'minun, chapter 23 of the Glorious Quran, followed by the Surah Buruj, chapter 85, Surah Nasr, chapter 110, and finally Surah Al-Fatiha, chapter 1. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك

Yeah. الفوز الكبير Thank you. Oh.